فلا تتم البيعة. إذن نفرق بين الشروط، شروط البيع والتي سيسردها الآن المؤلف ويذكرها بأدلتها، وبين الشروط في البيع من وضع المشتري أو البائع. واضح هذا؟ من يوضحه لنا من هؤلاء الإخوة الذين هنا؟ يرفع يده ويقوم. ها، جهة اليمين، يا أهل اليمين، أيوة قم. ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ أحسنت. والشروط، شروط البيع، يعني من يضع هذه الشروط التي هي شروط البيع؟ نعم، الشرع، إما الكتاب وإما، أحسنت، اجلس بارك الله فيك، اقرأ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. فمن أعظم الشروط الشوط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، هذا هو الشرط الأول، وقد أجمع الفقهاء على هذا الشرط، جميع الفقهاء والعلماء يتفقون على أن البيع يشترط له الرضا، يرضى البائع فيبيع ويرضى المشتري فيشتري. وقد ذكر المؤلف الدليل من كتاب الله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني من البائع والمشتري. وممن نقل الإجماع على هذا الشرط ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك أيضا نقله ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد، ونقله أيضا القرطبي في كتابه الجامع في أحكام القرآن. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا الشرط، وأنه شرط من شروط البيع، وأن البيع لا يصح إلا به. طيب، أنا أقول أجمع العلماء، أجمع العلماء، ما معنى الإجماع؟ ها، أصحاب الشمال هنا، ما معنى الإجماع؟ ما تقرؤون في الكتب وقد اتفق العلماء، قد أجمع العلماء، ما معناه وما دليل حجيته، وهل هو حجة أو ليس بحجة؟ من يجيب ويرفع يده ونكون له من الشاكرين؟ من يحاول؟ ها؟ ما تستطيع، تقف، أيوة، حتى يراك الناس. الإجماع حجة. طيب، ما تعريفه قبل أن يكون حجة؟ إيش هو هذا الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق، أيوة، اتفاق العلماء في بعض المسائل الفقهية مثلا، لأن الآن نتكلم عن الفقه، اجتمعوا في مسألة فقهية، على ماذا اجتمعوا؟ على ماذا اجتمعوا؟ على حكم، إما قالوا هذا واجب أو هذا شرط أو هذا مستحب، هكذا. طيب، هؤلاء العلماء يعني منذ الصحابة إلى يومنا، أو متى هؤلاء العلماء؟ من هم العلماء؟ قد يقول القائل: يعني منذ الصحابة إلى اليوم العلماء اجتمعوا هكذا؟ أين التقوا جميعا؟ اجلس، أنت أجبت ما شاء الله 90%، جزاك الله خيرا. الاجتماع كما ذكر، قال: الإجماع هو أن يجتمع علماء على حكم شرعي، كأن تكون مسألة في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير، لكن بشرط أن يكون هذا الاجتماع في عصر من العصور،